بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، هذا هو الدرس الأول في كتاب تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة. تشنيف الآذان، مع تشنيف الآذان أي امتاع الآذان بسماع الكلام الطيب، امتاع الآذان بسماع الكلام الطيب، هذا معنى تشنيف. تشنيف الآذان أي امتاع الآذان بالكلام الطيب، بالكلام الطيب. قوله بشرح مئة المعاني والبيان في علوم البلاغة، هذا الشاعر جمع مئة بيت، جمع مئة بيت، يعني نظم البلاغة في مئة بيت، في مئة بيت. وهذا من تيسير العلم، هذا من تيسير العلم. وقد طبعت مفردة، طبعت مفردة مستقلة لمحمد بن محمد المعروف بن الشحنة الحلبي المتوفى سنة 815 هجرية. والمصنف هو محمد ابن محمد ابن الشحنة الحلبي الحنفي، يكنى بأبي البليد ويلقب بمحب الدين المعروف ابن الشحنة الكبير. تاريخ مولده، ولد رحمه الله تعالى سنة 49 و700 هجرية بحلب، وله مصنفات كثيرة منها روض المناظر في علم الأوائل والأواخر تاريخ، ومنها الموافقات العمرية للقرآن الشريف وشرح لها فيما وافق فيه عمر القرآن، وله نهاية النهاية في شرح الهداية في فقه الحنفي، وله هذه المنظومة التي بين أيدينا. طيب، وأما تاريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى يوم الجمعة ثاني ربيع الآخر سنة 1580 هجرية. طيب، هذا هو مؤلف المتن، والمتن عدد أبياته مئة بيت، مئة بيت. ضمنت علوم البلاغة ماذا؟ الثلاثة، ضمنت علوم البلاغة الثلاثة. علوم الثلاثة، ولم يذكر علم البديع إلا بطريق الرمز والإشارة، وذكر علم البيان والمعاني صراحة، وذلك لأن علم البديع إنما هو تحسين الكلام، تحسين الكلام البليغ الذي قد اعتمد على المعاني والبيان. وعلم البديع عبارة عن تحسين، إما تحسين لفظي أو تحسين معنوي. فالتحسين المعنوي يرجع للمحسنات المعنوية، التحسين اللفظي يرجع للمحسنات اللفظية. طيب، ابن الشحنة نظم أي كتاب؟ أي كتاب نظم المعلومات منه؟ كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، حتى قال العلماء تابع ابن الشحنة في منظومته هذه الخطيب القزويني في تلخيص المفتاح حذو القدة بالقدة تماما. يعني نظم تلخيص المفتاح، وهو من أعظم المختصرات البلاغية ومن أحسنها، لخص علم البلاغة في 100 بيت من هذا الكتاب. طيب، شروح هذه المنظومة، شرحها عبد الله بن محمد ابن محمد حفيد الناظم، شرح منظومة جده في 10 علوم و100 المعاني والبيان من ضمنها. ثانيا، شرحها محب الدين أبي الفضل محمد الحموي. والثالث، شرح يوسف بن أبي الفتح السقيفي الدمشقي. والرابع، محمد بن علان البكر الصديقي. والخامس، نجم الدين محمد ابن محمد الغزي العمري. والسادس، الدرر المدروزة في شرح الأرجوزة لمنصور السطوحي المحل الأزهري. والسابع، درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة. قال للعمري المشهور بابن عبد الحق، طيب، قال ثامنا مواهب الرحمن على 100 المعاني والبيان، هذا شرح محمد بن محمد الغزي الحنفي. تاسع، لسان النظام في شرح منظومة ابن الشحنة الهماء الهمام لمحمد بن عيسى الكناني. العاشر، زين الربيع في علم المعاني والبديع للكناني السابق الذكر، له شرحان عليها. الحادي عشر، دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة لمحمد بن المساواة الأهدل الحسيني. الثاني عشر، شرح منظومة ابن الشحنة في المعاني والبيان لجعفر بن أبي بكر لبني المكي. الثالث عشر، نتائج الفطنة على منظومة ابن الشحنة لمحمد اليونسي. الرابع عشر، بدر الدقنة في شرح منظومة ابن الشحنة قال للسيد محسن ابن جعفر ابن أبي نمي. الخامس عشر، شرح صنع الله الملقب بأبي الإقبال الحلبي. السادس عشر، شرح منظومة ابن الشحنة في علم البلاغة لأحمد الديوهجي. والسابع عشر، نور الأفنان على 100 المعاني والبيان لمحمد المحفوظ ابن محمد الأمين الشنقيطي، هذا يعتبر من أحسن الشروح، له ميزات. الميزة الأولى الاختصار، الميزة الثانية فك عبارة الناظم على طريقة شرح ابن عقيل في أفئدة ابن مالك تماما، نور الأفنان. طيب، الثامن عشر، محاسن الصياغة في شرح منظومة 100 المعاني والبيان في البلاغة. طيب، هذا معاصر، شرح معاصر. صادق ابن محمد مطبوع يعني عالم معاصر التبيان على 100 المعاني والبيان، وهذا شرح جميل وقد طبع طبعا ملونة جميلة للدكتور محمد نصيف أيضا معاصر. طيب هذه هي ماذا تاريخ، ونبدأ مختصرة عن 100 المعاني والبيان تلقفها العلماء يعني بشروح عديدة معاصرة وقديمة. قال تشنيف الآذان بشرح 100 المعاني والبيان في علوم البلاغة شرح أبي زياد محمد بن سعيد البحيري. قال مقدمة، مقدمة ويقال مقدمة، فيقيل مقدمة فبمعنى أن من أخذها تقدم قدمته على غيره في فهم ما في الكتاب. وإذا قيل أنها مقدمة أي اسم فعول قدمها القارئ فبدأ بها من أجل أن يعرف مضمون ما هو قادم عليه في الكتاب. المقدمة. طيب هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح يعني، والتقدم هو الاتيان أولا، تقدم هو الاتيان أولا. طيب هذا لغة. اصطلاحا المقدمة لها ثلاث معاني اصطلاحية. المعنى الأول مقدمة علم، وهو ما يتوقف عليه الشروع في الفن، أو تقول هو معرفة، معرفة العلم، وهو تصور العلم تصورا إجماليا، معرفة تصور العلم تصورا إجماليا إجماليا إجماليا. هذا بالنسبة مقدمة إيش؟ علم، وهو عبارة عن المبادئ العشرة الذي جمعها العرفان، الذي جمعها أبو العرفان ابن الصبان. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وشرف، والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارع. قال مسائل البعض بالبعض اكتفى، ومنذر الجميع حاز الشرفة. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وشرف، والواضع، ولسن الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرفة. هذه مقدمة علم. طيب مقدمة كتاب، مقدمة كتاب اسم لطائفة من كلام المؤلف، اسم لطائفة من كلام المؤلف تتقدم أمام مقصوده، اسم لطائفة من كلام المؤلف تتقدم أمام مقصوده لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. أي هذه العلاقة بين الكتاب ومقدمة المؤلف لارتباط له بها، الكتاب مرتبط بها لأنها تفصح عنه، وانتفاع بها فيه من قرأ المقدمة انتبع بها في معرفة أسرار الكتاب ما موضوعه، وربما اشتملت على مصطلحات مهمة مهمة. مثلا تقريب التهذيب من هذا ابن حجر، إنسان يأتي يقرأ الكتاب بدون أن يقرأ المقدمة يحصل جيم، يعني يحصل جيم، حصل عين، حصل ميم، حصل دال، ميم تاء، ميم قاف، ميم مفردة. لكن إذا قرأ دال، حصل دال، نون، قاف، من هذا يحتاج إلى أن يقرأ ماذا؟ المقدمة. يقول مثلا خد البخاري لدى المفرد، خاء مفردة البخاري، خاء من البخاري ومسلم، قاف متفق عليه، يعني منها قاف ابن ماجه القزويني، وهكذا يعني الرموز. هان ميم تاء مسلم في التمييز، وميم قاف مسلم في مقدمة الصحيح، وميم المفردة مسلم في صحيحه في صلب الصحيح. مثل هذا لما يقرأ قاف ميم دال ما هي نعرف ما هي، لكن لا بقراءة المقدمة. ولذلك يقولون في ضابط المقدمة وتعريف المقدمة في الكتاب اسم لطائفة من كلام المؤلف تتقدم أمام مقصوده لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. والثالث والقسم الثالث من تعريفات المقدمة صلاحا مقدمة دراسة علم معين، مقدمة لدراسة علم معين. المقدمة لدراسة علم معين ما معناها؟ معناها أول مختصر يدرس الفن، هي أول مختصر يدرس الفن المعين. هان يقولون الأجرومية، هذه مقدمة في ماذا؟ في علم النحو. مثلا 100 المعاني البيان، هذه مقدمة في أي علم؟ علم البلاغة. مثلا ماذا؟ مقدمة ابن الصلاح، مقدمة في علم الصلاح. الموقظة مقدمة في علم الصلاح، البيقونية مقدمة في علم الصلاح، وهكذا. يعني مقدمات تدرس، مثلا الأصول الثلاثة مقدمة في علم العقيدة، لمعة الاعتقاد مقدمة في علم العقيدة، وهكذا. هكذا تجد مثلا في الصرف، ماذا أخذنا في الصرف المقدمة؟ مثلا أخذنا المدخل لعين الصرف الشيخ فتح القدسي، وبعضهم ربما يأخذ مثلا البناء، بعضهم ربما يأخذ تصريف العزي، وهكذا مقدمات، مقدمات الفنون. وبعضهم ربما ماذا يعني ماذا يأخذ؟ عنوان الظرف في فن الصرف، ويعتبرون هذا عنوان الظرف كالمقدمة الأجرومية في النحو. لكن قد أتى الشيخ فتح بماذا في المدخل؟ أتى بمحتواه وبأجود منه وأحسن. طيب مثل هذا، قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة، قال الحمد لله الذي أنزل القرآن فاعت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء. هذه براعة ماذا؟ استهلال، يعني مباشرة مجرد ما تقرأ المقدمة تعرف، يعني تشعر أن المؤلف عن ماذا سيتحدث. الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء، يعني أنه في علم ماذا؟ البلاغة. هذا يسمى براعة استهلال، براعة الاستهلال، وهو أن يأتي المؤلف في أول كتاب، في أول كلامه بما يلوح بمقصوده، بما يلوح بمقصوده، يعني يشير من بعيد، التلويح إشارة بعيدة، بما يلوح بمقصوده بعبارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم. هذه براعة الاستهلال، أن يأتي المؤلف في أول كلامه بما يلوح بمقصوده، بما يلوح بمقصوده بعبارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم. قال فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة، شبه أرباب البراعة، وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة. وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة، وعلى آله وأصحابه ذوي الرصانة والحصافة. قال أما بعد، معناها مهما يكن من شيء بعد، فهذا، ولماذا دائما تلزم الفاء بعد أما بعد؟ لأن أما نائبة عن مهما، فمعنى أما، ما معنى أما بعد؟ مهما يكن من شيء بعد، فأما نائبة عن مهما، ومهما شرطية، ومهما شرطية، فتلزم الفاء في الجواب لأن جوابها من الجمل الإسمية. أما بعد فهذا شرح لطيف، ولا تسقط الفاء أبدا، فإن سقطت في اللفظ ثبتت في ماذا؟ ثبتت في التقدير، ثبتت في التقدير. قال فهذا شرح لطيف على منظور، هذا شرح لطيف. الشرح لغة التوسعة والتهيئ، الشرح لغة التوسعة والتهيئ، والشرح اصطلاحا، والشرح اصطلاحا، والشرح اصطلاحا، ما هو الشرح اصطلاحا تعريفه؟ الشرح هو عبارة عن ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معان مخصوصة. قال فهذا شرح لطيف على منظومة محب الدين ابن الشحنة الحلبي الحنفي المسمى بمئة المعاني والبيان، يدلل شعابها ويكشف نقابها، نافع إن شاء الله من رامه، أي من قصده، ليس بطويل الممل ولا بقصير المخل. وقد سميت تشنيف الآذان بشرح مئة المعاني والبيان. وقد اعتمدت في ضبطي النظم على أكثر من مثل المطبوع وشرح نور الأفنان. شرح نور الأفنان هذا قلناه من أحسن الشروح، ذكرنا مميزاته. ومقصود من مكتبة الأزهرية رقمه 414 واو، يعني واو رمز عندهم لفئات من المخطوطات. قال وهو ما أشرت إليه بحرف تاء، فالله أسأل، قدم لفظ الجلال الاختصاص، فالله أسأل أي أطلب ألا يكلنا إلى أنفسنا، من وكله إلى نفسه هلك. قال وأن يرزقنا الإخلاص القول والعمل، وأن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا ونعم الوكيل، حسبنا يكافينا ونعم الوكيل أي نعم المعتمد عليه. قال أبو زياد، يعني كتبه أبو زياد محمد بن سعيد الحلال، غفر الله له وللمؤمنين. طيب إن شاء الله، إلهنا جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.